بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. قبل الصلاة توقفت عند مراد ابن أورخان، وقلت لكم إن أورخان ترك الإمارة الصغيرة الناشئة وقد بلغت مساحتها 95,000 من الأكيال لمراد. مراد الأول، ومراد طيب، ومراد ابتدأ التوسع الفعلي الحقيقي في أوروبا. أورخان بدأ بمناوشات وكذا، لكن مراده لتمكن من إخضاع معظم بلاد البلغار، ودخل في معركة فاصلة مع الصرب وملكهم لازار، وكان معه جيوش أو فلول جيوش البلغار، ومعه البولنديون بولندا، ومعه أيضا ما يسمى اليوم بالبوسنة والهرسك وألبانيا، وعدد ضخم من الجيوش وصل إلى 300,000. فدخل معركة فاصلة واستطاع الانتصار بفضل الله تعالى في معركة سهل قوسو، وقلت لكم قوسو هي كوزوفو اليوم. وقلت لكم أيضا إن العثمانيين انطلقوا بروح قوية، روح إسلامية، وسأتي على تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى ربما في موعد الغد بإذن الله. مراد وهو يتفقد قتل المعركة وساحة المعركة، جندي صربي تربص به، فقام لما اقترب منه مراد قام وطعنه طعنة قاتلة فاستشهد في ميدان المعركة مراد، وترك الدولة لابنه وقد بلغت مساحتها 500,000 من الأكيال. بعد 95,000 صارت 500,000 من الأكيال، فمساحة ضخمة جدا، أصبحت دولة فعلا، بدأت تكون دولة قوية ومساحتها جيدة وواسعة. بايزيد ابن مراد الذي يدعى ببايزيد الصاعقة أو يلدرم بايزيد، هكذا اسمه يعني أو لقبه، وسمي بالصاعقة لأنه كان أو البرق أو الصاعقة لأنه كان يتردد بسرعة بين أناضول وأوروبا كالبرق السريع، وينزل على جنود كالصاعقة جنود الأعداء، فيذهب من إلى الأناضول ثم يعود إلى أوروبا، يذهب إلى الأناضول ثم يعود إلى أوروبا سريعا وسريعا جدا، لقب بهذا اللقب نسبيا طبعا تلك الأيام، كان يكون يتنقل بسرعة البرق هكذا طبعا، كيف لو رأوا زماننا هذا وكيف السرعة، لكن يعني في مقاييس تلك الأيام كان سريعا وسريعا جدا في تنقله. بايزيد كان حاكما قويا، لكنه تعرض لمحنة ما بعدها محنة، محنة تيمور لنك. بايزيد استطاع أن يخلص الأناضول كله ليكون ضمن الدولة العثمانية. قلت لكم أن دولة السلاجقة لما سقطت كان هنالك 14 أميرا استولوا على أنقاض الدولة، منهم عثمان، لكن لما وصل الأمر إلى بايزيد استطاع أن ينتصر على معظم أولئك الأمراء ما عدا إمارتين، طرابزون على البحر الأسود وإزمير. طرابزون وإزمير بقيتا استعصتا عليه، وتيمور لنك ظهر له فجأة. وتيمور هو مسلم لا شك، لكنه كان ظالما سفاكا للدماء، وما كان هنالك أي داعي ليفعل الذي فعله بالدولة. دخل طبعا من جهة آسيا الوسطى، دخل إلى حدود الأناضول، وهذا تحرك لما سمع بمقدمه، التقى التقى الجيشان في سهل أنقرة، سهل أنقرة التقى الجيشان في معركة شديدة الصعوبة شديدة خطورة الآثار. وللأسف الشديد لم يحسن بايزيد اختيار موقع المعركة، جره إليها تيمور، لأن تيمور لما جاء واكتسح المناطق كلها أمامه لجأ كثير من أمراء تلك المناطق إلى بايزيد وحرضوه ضد تيمور. بايزيد طبعا منتشن بالقوة الكبيرة التي كانت الدولة آنذاك وكذا، لكنه لم يحسن اختيار المعركة ولا مكانها ولا زمانها، كان الزمان شديد الحرارة في مكان صعب جدا. ثم إن الجيوش العثمانية لم تكن راغبة في الدخول في القتال ضد سلطان مسلم وهو تيمور، هذا عامل مهم جدا. الذي يحرك العثمانيين للجهاد هو أن الذي أمامهم كان صليبيا، فيتحركون بقوة وحماسة منقطعة النظير. مرة هذه كان السلطان مسلما الذي أمامهم، هذا يعني أدى إلى أيضا تباطؤ كبير في المعركة. ثم إنه هنالك قسم كبير من الجيوش كان ملحقا بجيش بايزيد من النصارى الذين بينه وبينهم معاهدات، فكان يمدونه بأفراد الجيش، وثبت أن النصارى كان بينهم وبين تيمور اتصالات، تيمور زعيم المغول والنصارى بينه وبين المغول ترتيب وتنسيق، أيضا أدى هذا إلى انسحاب النصارى من المعركة. أيضا بعض أمراء بايزيد الذين كانوا معه في المعركة خانوه وانضموا لما رأوا القوة إلى تيمور، فطبعا كانت النتيجة هي الهزيمة، الهزيمة وسقوط الدولة بالكامل. وهذا عجيب، لأن خلاص يعني تيمور أسر بايزيد وأسر ثلاثة من أبنائه وذهب بهم إلى جهة بلاده، ما تحمل الهزيمة ومات بعد بضعة أشهر بايزيد. فصارت الفوضى الهائلة، لأن تيمور أيضا رد كثيرا من أملاك الأمراء التي أخذها العثمانيون ردها إلى الأمراء، فأصبحت الدولة كأنها بدأت من جديد، ما هنالك شيء، صارت هناك فوضى ضخمة. وأوروبا لما سمعت بالهزيمة انقضت على الدولة وعلى حامياتها الموجودة في أوروبا، وبل أيضا اجترأت عليها حتى في الأناضول، صارت فوضى خطيرة جدا عقب الذي حصل. وهنا نشأت مشكلات بين أبناء بايزيد، حتى جاء سلطان اسمه محمد جلبي أو شلبي إن شئت، يعني شلبي جلبي، جاء هذا السلطان واستطاع أن يرجع شيئا من هيبة الدولة بمعارك دامت لمدة 8 سنوات، استطاع أن يهادن الأوروبيين ويهادن أمراء الأناضول، وفعلا رجعت الدولة شيئا بعد انهيار شبه تام إلى ما بعض ما كانت عليه، شيء قليل ما كانت عليه من قبل. محمد جلبي هذا اسمه هكذا، حكم 8 سنوات وتولى بعده ابنه مراد الثاني. مراد الثاني هو الذي أرجع الدولة شيئا فشيئا إلى ماضي عزها، حكم أكثر من 33 سنة مراد الثاني، واستطاع فعلا أن يعيد الدولة العثمانية إلى شيء كبير مما كانت عليه من قبل الانهيار البالغ الأثر الذي جرى على يد المغول وسلطانهم تيمور لنك، وكان آنذاك سلطانا مسلما. جاء بعد، وكان هذا مراد الثاني كان لينا هينا محبا للاعتزال متصوفا، حتى أنه تنازل لابنه محمد، وهو محمد الثاني، محمد الأول من هو؟ محمد جلبي الذي قلت لكم، محمد الثاني هو محمد الفاتح، محمد الفاتح ابن مراد، وتنازل ابنه وعمره 14 عاما واختار العزلة، لكنه أركان الدولة سمعت بأن أوروبا لما سمعت بأن محمد الثاني عمره 14 عاما فقط جاء للسلطنة اجترأت عليه وبدأت تعد الجيوش، فخاف أركان الدولة وكلموا مراد، فعاد إلى السلطنة من جديد وباغتهم في أوروبا وانتصر عليهم في معركة كبيرة أوقفت طموح الأوروبيين باستئصال الدولة. ثم إن مرادا بعد ذلك توفي، وكان جاء ولده محمد وعمره قرابة 22 سنة. محمد الفاتح حكم 31 سنة، وتوفي وفي 53 فقط كهلا رحمة الله تعالى عليه. محمد أكمل الخطة التي سار عليها آباؤه في حصار القسطنطينية، حتى أنه دخل إلى اليونان واستولى عليها وصلى في أثينا عاصمتها، فأحاط بالدولة من جميع الجهات. وهنا طبعا صار الأمر مهيئا لفتح القسطنطينية. القسطنطينية يقول فيها نابليون، يقول بعد ذلك طبعا مدة طويلة، يقول لو أردت أن أختار عاصمة للدنيا لاخترت قسطنطينية، أولا لتاريخها الطويل، وثانيا لحصانة المدينة، وثالثا لأنها تقع هي المدينة الوحيدة في الدنيا التي تقع بين قارتين، قارة آسيا وقارة أوروبا، وتشرف على مضائق وبحار في غاية من الأهمية، البحر الأسود والبحر الأحمر، ومدينة في غاية الجمال والجلال، فكان لابد من فتحها. كان لمحمد الفاتح شيخ اسمه آق شمس الدين، رباه منذ صغره على الإسلام وعلى إعداده بأن يكون هو فاتح القسطنطينية، وكان يمنيه منذ صغره بهذا ويقول أنت ستكون الفاتح للقسطنطينية، وأنت وأنت كان يقرأ عليه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الجيش ذلك الجيش ولنعم الأمير ذلك الأمير. فعلا منذ أن تولى محمد وهو في سن صغيرة كما قلت لكم حدود 22 عمد إلى بناء قلعة في الجزء الأوروبي من البوسفور مقابل أسوار القسطنطينية، وكان أبوه بل كان نعم مراد قد بنى قلعة في الجزء الآسيوي أمام القسطنطينية، لأن أباه أيضا حاصر القسطنطينية وأراد أخذها ما استطاع. وأنا أتي على رؤوس الأقلام لأن الموضوع طويل، وما هو الموضوع ليس هو هذا، إنما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله، لكن لابد من توطئة في نشأة الدولة ونهايتها. فمحمد فعلا بدأ بحصار القسطنطينية، وكان ذلك عام 857 للهجرة، 1453 للميلاد. وعمل البيزنطيون كل ما يستطيعون من أجل عدم إتمام الفتح، لأنها حوصرت قبل ذلك مرارا، ما استطاع المسلمون فتحها منذ أيام الصحابة رضي الله عنهم، كل يريد نيل شرف الفتح. الذي جرى أيها الإخوة الكرام أن الخليج الذهبي المؤدي إلى القسطنطينية، خليج يؤدي إلى أسوار المدينة، أغلقوه بالسلاسل، فتفتق ذهنه محمد الفاتح في تلك السن الصغيرة عن حيلة عجيبة، وهي أن يصعد السفن من قبل الخليج في تل ليجعلها تنزل في الخليج مرة أخرى في الماء. كيف يصنع؟ جاء بألواح ضخمة من الخشب ووضعها أظن مسافة 13 كيلومترا من قبل الخليج إلى ما بعد الخليج، ودهنها بالشحم والزيت، وجاء بالثيران الضخمة لتجر السفن فوق هذه الألواح لتنزلها مرة أخرى في الخليج من خلف السلسلة. هذه كانت حركة حاسمة في تسهيل الفتح، وكانت طوال الليل اشتغلوا في الظلام، طبعا سكان القسطنطينية والمدافعون عنها ما يرون ماذا يجري، حتى يخفف من أصوات حركة السفن، أن السفن تنتشل من الماء بوسط الثيران، والثيران لها صوت، وتجعل بعد ذلك في البحر طبعا لا شك أن كل ذلك له صوت، جعل المدفعية طوال الليل طوال الليل ترمي بالقنابل على القسطنطينية حتى يخفي على الناس والمحاصرين والمدافعين، يخفي عليهم أصوات المدفعية، أصوات نقل السفن. فوجئ سكان القسطنطينية وفوجئ المدافعون بسفن الفاتح موجودة خلف السلسلة، فتعجبوا ولم يعرفوا كيف، مسافة ما يستطيعون الرؤية طبعا. وحوصت القسطنطينية حصارا محكما بجند متعطش، وكان الفاتح على رأس الحصار ومعه مشايخه ومعه مشايخ الإسلام ومعه المفتون ومعه القضاة والفقهاء ومعه أنواع من العسكر، الذي قسمه إلى أقسام: الجيش الانكشاري وعموم السباه يسمون، يعني سلاح الفرسان، ثم جعل جيش الأناضول شديد القوة جعله في النهاية. ففعلا استطاع هذا الجيش الثلاثي أن يقتحم القسطنطينية، وتحقق الفتح الجليل على يد ذلك السلطان الشاب. دخل القسطنطينية وأمن أهلها، حتى أن بطريرك الروم البيزنطي كان له منزلة في عهد الفاتح لم تكن في زمن الإمبراطور القسطنطينية، وتمتع أهل الأديان بحرية كبيرة جدا وبمسامحة كبيرة جدا من قبل الفاتح. مع ذلك كثير من العلماء، علماء القسطنطينية، نزحوا من القسطنطينية عقب الفتح واتجهوا غربا إلى الإمبراطورية البيزنطية الغربية وعاصمتها روما، وانتشروا في مدن أوروبا. هذه الحركة، حركة العلماء من القسطنطينية إلى روما وما بعدها، وإن شئت أن تقول من الإمبراطورية الساقطة إلى الإمبراطورية البيزنطية الغربية، هي التي ابتدأت عصر النهضة في أوروبا. كيف؟ لأن العلماء انتقلوا إلى بلاد شديدة التخلف. القسطنطينية كانت متحضرة جدا نسبة لأوروبا الغربية، فكانت أوروبا الغربية ترزح في تخلف شديد. لمن قرأ تاريخ تلك المرحلة يعجب من التخلف والوحل والطين الذي كانت تعيش فيه المدن، ما كانت مرصوفة، والظلام ما كانت مضاءة، والقاذورات والقوارض والحشرات حتى في المستشفيات، والأوضاع في غاية السوء. فلما انتقل العلماء من القسطنطينية إلى أوروبا الغربية ابتدى عصر النهضة في أوروبا الغربية. لكن الأوروبيين يكرهون هذا التاريخ 1453، فأخروه إلى سنة 1500، ويؤرخون اليوم عصر النهضة بسنة 1500 هكذا. 1500 لا يعني شيئا، لكن يريدون أن يهربوا من التاريخ الحقيقي، وهو تاريخ فتح القسطنطينية عام 1453 للميلاد، سنة 857 للهجرة. إذن هذا هو التاريخ الحقيقي لنهضة أوروبا الغربية، سنة 1453 أخر عمدا إلى 1500 ليكون رقما بعيدا عن ذاكرة فتح القسطنطينية. وابتدأ عصر النهضة، ثم جاء بعده عصر البخار وعصر الثورة الصناعية إلى جاء العصر الحديث. محمد الفاتح وصلت الدولة في عهده إلى أكثر من 2,000,000 من الأكيال، وهذا تقدم كبير جدا. استلمها وهي 500,000 أو 600,000 بالضبط، وزادت إلى أكثر من 2,000,000 من الأكيال، وهذا جعلها دولة أشبه بالإمبراطورية الضخمة، منها إلى الدولة الصغيرة يعني أو الدولة المتوسطة. محمد في عهده نزلت جيوشه في مدينة اسمها أوترانت في إيطاليا اليوم، وأقسم لا يدخلن كنيسة روما بنفسه. لكن لما وصل الجيش إلى أوترانت وأسر حوالي 10,000 من الجند الإيطاليين، والبابا أعد حقائبه ليهرب من روما، جاء الخبر بوفاة محمد الفاتح في 1481 بعد فتح القسطنطينية بقرابة 30 سنة. رجع الجيش، هذه من تقاليد الجيش العثماني أنه إذا مات السلطان يعود الجيش، لأن تحدث قلاقل إذا ما عاد الجيش تحدث مشكلات، فلا بد أن يعود ليؤمن العاصمة مؤمن الدولة، وكان هذا أهم من مواصلة الفتح. هذا محمد الفاتح، وسيرته طويلة تحتمل أكثر من حلقة كاملة، لكن طبعا الوقت ليس لهذا. وكان محمد مهتما جدا بالفنون والشعر والآداب على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في جوانب الحضارة. جاء بعد محمد الفاتح ابنه بايزيد الثاني، لم تطل مدته ولم يعمل شيئا كثيرا، ليأتي سليم الأول. سليم الأول كيف جاء؟ سليم انقلب على والده، وكان أول انقلاب في الدولة، لأن بايزيد الثاني كان ميالا إلى السلم، ميالا إلى المهادنة، وكان الصفويون قد نشأت دولتهم الرافضية آنذاك على يد الشاه إسماعيل الصفوي. إسماعيل شيع، أو صح رفض إيران بالسيف، وقتل آلافا من الفقهاء والعلماء السنة، كانت إيران على السنة، قتل آلافا من العلماء والفقهاء السنة لينشر مذهبه بالسيف، حتى رهب الناس ودخلوا في المذهب الباطل الرافضي. وفي أيام بايزيد الثاني ابن محمد الفاتح هادن الدولة الصفوية، بعد أن حصل مناوشات وكذا، فابنه سليم كان في طرابزون، فأرسل رسالة إلى ابنه بمهادنة الدولة. ابنه ما رضي، وسليم طبعه شديد القسوة شديد الصعوبة، فما رفض ما أمره به والده، وتقدم إلى القسطنطينية ومعه الجيش أو كثير من أفراد الجيش الذين كانوا ميالين لدخول معركة مع الصفويين، وأجبر والده على التنازل لابنه سليم، أجبر إجبارا على التنازل لابنه سليم، وولي سليم السلطنة وابتدأ المعركة مع الصفويين. وكان ذلك عام 918 للهجرة، بدايات القرن العاشر الهجري. وفعلا انتقل سريعا في رحلة صعبة جدا اخترق فيها الأناضول كله ليقاتل الصفويين، وبرز له إسماعيل، لكن كاد يقتل في المعركة وهرب، ودخل السلطان منتصرا إلى تبريز. تبريز في إيران، دخل وأخذها وضمها إلى دولته، وأراد التقدم لينهي الدولة الصفوية، لكن الجيش الانكشاري عاكسه ورفض التقدم خوفا من الثلوج وخوفا من الانحصار في وسط إيران، واضطره اضطرارا ليعود. فلما عاد انتقم منهم وقتل كثيرا منهم ومن قادتهم بعد ذلك في إسطنبول. السلطان سليم وصل إلى علمه أن المماليك في مصر، مماليك في مصر يتفقون مع الصفويين من أجل محاربة السلطان، فغضب من هذا وتوجه إلى بلاد الشام، وهو راجع من مقاتلة الصفويين، توجه إلى بلاد الشام سنة 923، ودخل معركة كبيرة مع السلطان المملوكي آنذاك قنصو الغوري هكذا. وكان قنصو قد خرج من القاهرة لملاقاة سليم، لما علم أن سليما قادم إليه، والتقيا في سهل اسمه مرج دابق بالقرب من حلب في سنة 923، فانتصر السلطان سليم على جيش المماليك، لأن السلطان أولا الجنود كانوا مدربين تدريبا أعلى، والمدفعية السلطانية كانت أكبر وأقوى من مدفعية المماليك. مدفعية المماليك ثقيلة وثابتة لا تتحرك، بينما مدفعية السلطان كانت سريعة الحركة، تتحرك وسريعة الحركة، كانت تلتف خلف المماليك سريعا. فالحاصل أنهم انتصروا في المعركة، وقتل قنصو في المعركة. وكان قد عين عوضا عنه لما خرج من القاهرة طومان باي هكذا نائبا، فتسلطن طومان باي لما علم أن السلطان قد قتل في المعركة، فتولى هو السلطنة. دخل السلطان سليم إلى دمشق، بقي فيها مدة، ثم وصل القاهرة، ووصل مكان يسمى الريدانية، الريدانية قريبا من القاهرة، والتقى هو طمان باي، وأيضا انتصر السلطان سليم. فبهذا انتهت دولة المماليك التي دامت قرنين ونصف القرن، بل أكثر، قرنين وحوالي يعني 270 سنة تقريبا دامت سلطنة المماليك، من سنة 58 و600 إلى سنة 23 و900. فانتهت دولة كبيرة الشأن، ودخل السلطان سليم القاهرة. السلطان سليم لما دخل القاهرة أخذ قرابة 1500 من كبار الفنيين والصناع والعمال المهرة من القاهرة، وأنزلهم جميعا في سفن في النيل إلى الإسكندرية، ومن الإسكندرية أركبهم سفنا إلى إسطنبول، وبقوا هناك 3 سنوات حتى توفي السلطان سليم فجأة بسبب غدة خرجت له في ظهره، ثم انتشرت مثل الطاعون، ليموت سنة 926 بعد مدة حكم قصيرة نسبيا. بعده خير العمال بالبقاء أو العودة، اختار كثير منهم البقاء في إسطنبول، واختار كثير منهم العودة إلى القاهرة. السلطان سليم كان يلقب بياووز، ياووز سليم يعني القاطع، لأنه كان في سيفه رهق وسرعة، وكان يميل إلى سفك الدماء لأقل سبب، وهذه كانت نقيصة في عهد السلطان سليم. فما طال حكمه المهم، لكن بعد أن حقق أمرين مهمين للدولة، أنهى قوة الصفويين الأولى، وأنهى دولة المماليك بالكامل، وضم مصر والشام إلى الدولة العثمانية، وتنازل له الخليفة العباسي الذي في القاهرة عن الخلافة. وذلك أنه لما سقطت الخلافة العباسية في بغداد سنة 656 للهجرة، جاء وقامت دولة المماليك في مصر بعد إنهاء دولة الأيوبيين بسبب أن التتار تقدموا إلى مصر، ثم جرت معركة عين جالوت. بعد المعركة وقتل قطز، وجاء الظاهر بيبرس سلطانا على المماليك، فلما دخل القاهرة جاء إليه أحد بني العباس وأثبت عنده نسبه، وطلب منه أن يكون هو الخليفة في القاهرة. طبعا الظاهر بيبرس هو سلطان كبير وكذا، سمح بالخلافة العباسية أن تقوم مرة أخرى في القاهرة، لكن بالاسم فقط. فكان يدعى للخليفة على المنابر في القاهرة، كانت تطبع السكة أو يعني المال باسمه وباسم الظاهر بيبرس، النقود الذهبية، ولم يكن له من أمر الحكم شيء، فينزل إلى جمعة وفي موكب ويعود في موكب، واسمه يذكر على المنبر واسمه على النقود، لكن ليس له من أمر شيء. يعني خلافة نستطيع أن نقول خلافة روحية هكذا، لم تكن خلافة حقيقية أبدا. لكن لما دخل سليم تنازل الخليفة له العباسي بالخلافة، فكان سليم أول سلطان عثماني يلقب بالخليفة، أول سلطان عثماني يلقب بالخليفة كان السلطان سليم، عقب تنازل الخليفة العباسي له في القاهرة، وقيل إنه أخذه إلى إسطنبول وتنازل هنالك، يعني المسألة لا تهم كثيرا. أيضا أول سلطان عثماني لقب بخادم الحرمين الشريفين، وذلك أنه لما سمع الشريف شريف مكة بما جرى وسقوط الدولة المملوكية في مصر والشام، جاء بمفاتيح الكعبة ومفاتيح الحجرة النبوية الشريفة المطهرة إلى سلطان سليم، وسلمهما للسلطان سليم في القاهرة. وهنا أيضا أضيف إلى لقبه خادم الحرمين الشريفين، فأضيف له لقبان، الخليفة وخادم الحرمين الشريفين. أما سلطان البرين والبحرين فأول من أطلق عليه هذا محمد الفاتح عقب فتح القسطنطينية، فلقب بسلطان البرين والبحرين، وإن شئتم أن تقول سلطان البرين وخاقان البحرين، هذه سلسلة ألقاب عثمانية كان لها أسباب وذكرتها لكم الآن. ملقات طويلة. سلطان سليم توفي وجاء بعده السلطان سليمان الذي دعي بالقانوني لأن أنشأت القوانين في عهده وكتبت ومثل قننت قوانين الدولة. السلطان سليمان ابن السلطان سليم أطول مدة حكم فيها سلطان عثماني هو سلطان سليمان، حكم 48 سنة، 48 سنة، من سنة 26 و900 إلى سنة 74 و900، 48 سنة وبضعة أشهر بالهجري، 47 سنة بالميلادي. السلطان سليمان كان أعظم سلاطين الدنيا، وصلت الدولة في عهده إلى 12 مليونا من الأكيال، وبلغت إمبراطورية ضخمة، بل بلغت طبعا في عهد أكثر 19 مليونا من الأكيال. ترك الدولة واستلمها 12 مليون وتركها 19 مليونا من الأكيال، فكانت إمبراطورية هائلة، بل أكبر إمبراطورية في الدنيا، وهو كان أعظم سلاطين الدنيا. كان إذا خاطب ملوك أوروبا كيف يفعل في الرسالة، فيقول: من السلطان سليمان سلطان البرين وخاقان البحرين وخادم الحرمين الشريفين وظل الله في أرضه و و و ابن السلطان سليم ابن السلطان، إلى أن يصل إلى عثمان، بل إلى أرطغرل، 7 أسطر من الألقاب البهية والفخمة، و إلى جورج، هذا شو اسمه ملك بريطانيا، هكذا إلى جورج فقط، إلى فرانسوا، إلى غليوم في ألمانيا بس، فقط هكذا، ما يزيد عن كلمة واحدة. طبعا الشيخ الغزالي محمد رحمة الله عليه المحدث في الذي توفي قريبا كان يكره هذا، وقال: يعني كيف يخاطب هكذا الملوك في صورة الإله؟ يعني إله هو ولا إيش يخاطب الملوك هكذا؟ يعني يمكن غاب عن الأستاذ أنه كان محاطا بعداوات صعبة سليمان، فكان يريد إلقاء الرهبة في قلوب وعقول ملوك أوروبا بهذه الطريقة، بخطابه من الخطاب الصعب بهذه الطريقة، أن يلقي الرعب في قلوبهم حتى لا يأتوا إلى دولته وحتى لا يجترئوا عليه. أنا أظن هذا هو السبب الأول في مثل هذا الخطاب الصعب. الخطاب مكتوب، يعني خطاب فعلا قوي، لما تقرأه يعني إنسان يشعر بالرهبة من هذا الخطاب القوي بهذه الطريقة. سلطان سليمان عهده أقوى العهود، وهو أقوى سلاطين الدولة العثمانية مطلقا، وإن لم يكن أفضلهم، فأفضلهم هو محمد الفاتح بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له وسيرته كذلك، لكن سلطان سليمان أقوى السلاطين، وفي عهده تمددت الدولة إلى أعظم ما وصلت إليه في عهد السلطان سليمان، ما أضيف إليها شيء ذو بال من بعده، يعني بعض الفتوحات بعض الانتصارات، لكن بلغت الدولة فعلا أقصى عزها في زمن السلطان، وكان اسمه كافيا لإلقاء الرعب في أي ملك أوروبي أو إمبراطور أوروبي. وتعاونت الكنيسة مع ملوك أوروبا مرارا من أجل الإيقاع به ما استطاعوا. كم بابا تعاقب على البابوية، حاول طبعا البابوات كانوا يتدخلون في السياسة بقوة، فالذي يقول إن النصارى لا يتدخلون في السياسة وكذا ويتركون الأمر للساسة، هذا كلام غير صحيح، فإن البابا إلى هذا الوقت الذي أكلمكم فيه وهو يتدخل في سياسة أوروبا إلى هذا الوقت، لكن يظهرون العلمانية استدراجا للمسلمين ومكرا بهم، وإلا فالمسألة صليبية إلى يوم الناس هذا. فالبابا حاول خلال تدخلات كثيرة مع ملوك أوروبا وأباطرة أوروبا أن ينهي الدولة وأن يهزم السلطان سليمان في عدة حروب صعبة ومؤثرة وفاصلة في التاريخ العثماني والأوروبي، يهزم الأوروبيون أمام السلطان، فما دخل معركة قط إلا وانتصر فيها سلطان سليمان، عجيب سيرته. والجيش الانكشاري كان معه أيضا بقوة، وجيوشه كانت فيها بسبب الانتصارات المتتالية واعتيادها النصر، فكانت حماستها منقطعة النظير أمام أوروبا. طبعا يعني أعظم معاركه مع أوروبا استغرق 5 ساعات فقط، 5 ساعات، وهي معركة موهاكس في المجر، 5 ساعات أبيد فيها أكثر من 100,000 من الجيش الأوروبي الصليبي. هذا يدلكم فقط كيف كان جيشه مليئا بالحماسة وممتلئا بالقوة وبالعتاد الجيد وبالأعداد الجيدة، وجيش إسلامي صرف، يعني القوة فيه إسلامية، وسيأتي تفصيل هذا الأمر إن شاء الله. سلطان سليمان أخطأ أخطاء جسيمة في أواخر حياته، وهذا لابد من ذكره، لأن بعض الناس عنده مشكلة وهي تلميع التاريخ، فيذكر الجوانب الحسنة ويترك الجوانب السيئة، يذكر المزايا ويترك النقائص، يعني الإيجابيات يذكرها ويترك السلبيات، وهذا منهج عقيم في التاريخ، لا يعلمنا العبر والعظات. إنما الذي يعلمنا العبر والعظات ويجعلنا نستفيد من تاريخنا إنما هو ذكر المزايا والنقائص، ذكر الحسنات والسيئات، ذكر الأخطاء ضروري جدا جدا لمعالجة التاريخ. سلطان سليمان أهديت إليه جارية يهودية روسية اسمها روكسلانا. روكسلانا استولت على قلب السلطان تماما، وكان قد شاخ أو كبر، ومعروف أن الإنسان كبير السن إذا تزوج فتاة صغيرة عادة تمتلك قلبه، عادة تمتلك قلبه لعدة عوامل. فهذا الذي جرى مع سليمان، هي كانت على قدر كبير جدا من الجمال، وهو في أواخر حياته استطاعت أن تمتلك قلبه واستطاعت أن تسيره في أمور منها. ويا للأسف أنه كان له ولد اسمه مصطفى، كان وليا العهد، لكن من ابن من أم غير روكسلانا، وروكسلانا كان لها ولد اسمه سليم. فعمدت إلى تغيير قلب أبيه عليه على مصطفى، واتفقت مع بعض الوزراء ذوي الأصول الأوروبية. هذه مشكلة ستأتينا بعد ذلك بالتفصيل، فما أفسر فيها الآن. المهم استطاعت إقناع سليمان بأن يقتل ابنه مصطفى وأن يولي ولاية العهد لسليم، وهذا الذي جرى. سليم لم يكن كفأا ولم يكن أهلا ولا يقارن بمصطفى، لكن هكذا جرى. ثم لم تكتفي المرأة بذلك حتى أقنعت السلطان بقتل رئيس الوزراء والصدر الأعظم، وأوغرت صدره عليه فقتله أيضا، فأصبحت الدولة بدون السلطان القوي وبدون الصدر الأعظم القوي. الصدر الأعظم يعني رئيس الوزراء، وهذه كانت مشكلة كبرى. فمات السلطان يوم مات وابنه ضعيف ورئاسة الوزراء ضعيفة، وهذه على الحقيقة بداية الانتكاسة للدولة، وسأتي على هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. جاء السلطان سليم الثاني باسم جده سليم الأول وحكم، وهنا أخذت الدولة في التراجع. المنحنى طبعا البياني كان إلى أسفل، لكن كما تعلمون المنحنى البياني ما يظهر أمام جيل واحد، إنما يظهر أمام أجيال تراه بعد ذلك وهو منخفض. أخذت الدولة في التراجع منذ نهايات القرن العاشر الهجري، 16 الميلادي، ومر على الدولة مجموعة من السلاطين، مجموعة كبيرة، بينهم سلاطين كانوا أقوياء نسبيا ومعظمهم كان ضعيفا، إلى أن وصلنا إلى 3 من السلاطين. مهم أن أتوسع قليلا في ذكرهم لأنه بهم انتهت الدولة عمليا. سلطان محمود، دعني أقول 4 سلاطين، سلطان سليم الثالث، وسلطان محمود، وسلطان عبد المجيد، وسلطان عبد الحميد. وبعبد الحميد انتهت السلطنة فعليا، وتعاقب على السلطنة بعده سلاطين كانوا ضعافا، وأنهى الهالك كمال مصطفى كمال أتاتورك أنهى السلطنة ثم أنهى الخلافة بعدها وانتهت الدولة للأبد. السلطان سليم الثالث شعر بأن الدولة ضعفت وتراجعت كثيرا، وكان هذا بعد تقريبا قرنين من وفاة السلطان سليمان في القرن 12 الهجري. أخذت الدولة في الضعف الشديد وبدأ أعداؤها يقتطعون أجزاء منها. وهنا سلطان سليم الثالث قرر أن يستورد أنظمة أوروبية لجيشه. هنا الجيش الانكشاري ما تحمل ذلك وقتل السلطان سليم الثالث، وجاء بعد السلطان سليم الثالث كما قلت لكم. طبعا أنا أترك بعض السلاطين أن الوقت ما يسمح، وأيضا سيرتهم ليست بذاك يعني ليست مهمة. جاء السلطان محمود ليدخل الدولة فعلا في عصر التغريب والتفرنج، وكان على رأس ذلك التغريب أنه ترك اللباس السلطاني المعروف الذي درج عليه أسلافه ولبس البذلة الأوروبية، وهذا كان تغييرا ضخما. صحيح ورمزي مجرد ملابس، لكن ما كان أحد يجرؤ في الدولة العثمانية على لبس البذلة الأوروبية وإلا يقتل، يعني ما يمكن أن هذا يعني كان دليلا على تشبه بالنصارى وكذا، هذا واحد من آحاد الرعية، فكيف يفعل ذلك السلطان نفسه؟ كان ذلك تغييرا ضخما، وإن كان رمزيا لكن له دلالة ضخمة، وفعلا أخذ في تغريب الدولة، وهو أول من نظم القوانين على هيئة غربية، أدخل شيئا من قوانين غربية إلى القانون الإسلامي، وهو أول من نستطيع أن نقول أول من أظهر الحكم بغير ما أنزل الله في الدولة العثمانية، يعني شيئا من الحكم بغير ما أنزل الله في الدولة العثمانية، وإلا الدستور في الجملة كان إسلاميا. سلطان محمود أدخل النظام الغربي إلى الدولة بشكل كبير، حتى أن الدولة في مظاهر احتفالاتها، في مظاهر أعيادها، في مظاهر سلوكها، كانت قد تغربت في زمن السلطان محمود التغريب الأولي. ما هو التغريب الكلي، لا، يعني دخلت مظاهر من الفرنجة والتغريب إلى الدولة في عهده. حاول أن يصلح من شأن الدولة المتهالكة، الأمور ما ساعدته كثيرا، لكنه فعل الآتي: استطاع أن يوقف التدهور المريع في ميزانية الدولة، واستطاع أن يقضي على الانكشارية كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والذين أزعجوه إزعاجا بالغا، واستطاع في النهاية ينتصر عليهم. وهذه من أهم أعمال السلطان محمود، إضافة كما قلت لكم إلى التغريب الذي بدأ في عهده. توفي كهلا، وجاء ابنه عبد المجيد الذي كان من أقوى السلاطين المتأخرين، واستطاع أن يوقف تدهور الدولة أيضا مثل أبيه، وأن يمضي بها قدما في الإصلاحات، كانت تسمى إصلاحات، تنظيمات، أسماء هكذا. هو القانون الأساسي جاء به محمود سمي بالتنظيمات والإصلاحات وهكذا. مات السلطان عبد المجيد ليأتي السلطان عبد العزيز الذي تآمروا عليه فقتلوه جماعة الاتحاد والترقي التي ظهرت بعد ذلك في الدولة، وسآتي على تفصيلها إن شاء الله. مهم جدا ذكر تفصيلات أخبار هذه الجماعة الماسونية التي ارتبطت بالجماعات الماسونية العالمية واليهودية. تآمروا على عبد العزيز، أن عبد العزيز كان سلطانا تقيا وراد فعلا أن يقوي الدولة، تآمروا عليه وقتلوه، وادعوا أنه انتحر، وقتل السلطان عبد العزيز، وجاءوا بمراد الخامس الذي أوقظ ليلا بسرعة في ساعتين أو ثلاثة قبل الفجر، أوقظ على عجل بعد قتل السلطان عبد العزيز، أرادوا الاتيان بسلطان، ما إن يصبح الصباح إلا وتضرب المدافع إيذانا بتوليته حتى لا تحدث فوضى في الجيش ويسألون كيف وكيف عزل السلطان عبد العزيز أو قتل أو أو أو. ففعلا قضوه على عجل وبسرعة، فخاف لأن يعني ظن أنهم يريدون به شرا، فتغير مزاجه وتولى السلطنة بضعة أشهر وأصيب بما يشبه الجنون وعزل، وجيء بالسلطان عبد الحميد. سلطان عبد الحميد الثاني، هناك عبد الحميد الأول، هذا عبد الحميد الثاني المشهور عبد الحميد باسم السلطان عبد الحميد. هذا السلطان هو أقوى السلاطين المتأخرين وأدهاهم وأكثرهم ذكاء في إدارة الدولة. حكم 33 سنة، حكم 33 سنة، واستطاع فعلا أن يؤخر سقوط الدولة بمشاريعه الإصلاحية التي وطريقته التي تبعها في الحكم. فبالنسبة للأوروبيين كان يضرب هذا بذاك، كان يضرب هذا بذاك، يضرب الملك فرنسا بإمبراطور روسيا بملك إنجلترا، يعني عنده طرق، في لأنهم أرادوا الاجتماع عليه أكثر من مرة وإنهاء الدولة، فاستطاع بذكاء أن يضرب بعضهم ببعض. ثم إن السلطان عبد الحميد حاول إصلاح ميزانية الدولة والخلل الكبير في ميزانيتها، حاول بكل ما يستطيع، لكن الأمر كان أكبر منه. ثم إنه أيضا أراد عمل ما يسمى بحركة الجامعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية، وهي استنهاض المسلمين في الأرض ليكونوا بجواره، مثل مسلمي الهند، مثل مسلمي المغرب الأقصى، يعني حاول أن يكون المسلمون بجواره في حركة تسمى حركة الجامعة الإسلامية. أيضا أنشأ من أجل هذا الخط الحديدي الحجازي الذي طلق من إسطنبول إلى المدينة لأول مرة في التاريخ، ليختصر المسافة من 4 أشهر إلى 4 أيام، فيخرج الحاج أو الزائر يعني من إسطنبول إلى مدينة فاس في 4 أيام. كان آنذاك هذا شيئا أشبه بالخيال، 4 أشهر تأخذ الدواب والقوافل، فيصل 4 أيام، هذا شيء عجيب. وكلف ميزانية الدولة 3 ملايين من الجنيهات، مبلغ ضخم، الذهبية مبلغ ضخم جدا في وقت كانت الدولة في أمس حاجة لجنيه واحد. وتكاثرت المؤامرات عليه تكاثرا كبيرا جدا سلطان عبد الحميد، واتهم مرارا بأمور، منها أنه كان مستبدا، وما كان السلطان مستبدا، لكن السلطان ظهر في وقت لم يكن فيه معه رجال. طيب، يعني اليوم مثلا حتى بسبيل المقارنة فقط، أردوغان وهو الرئيس، داود أغلو وهو رئيس الوزراء ورئيس الاستخبارات ورئيس البرلمان وعدد ضخم من رجالات الدولة مسلمون صالحون بدرجات مختلفة يعني من صلاح، لكن كلهم ولاؤهم للإسلام، هؤلاء إذا ذكرت، وآلاف من رجال الدولة ولاؤهم للإسلام، هذا لم يكن كذلك من أكثر من 300 سنة. الصورة الموجودة اليوم يعني حتى أتخفف من المبالغة في العدد، على الأقل وهذا قطعي لن تكن منذ 200 سنة هذه الصورة. فلما جاء السلطان عبد الحميد كان سلطانا مسلما صالحا لا شك في ذلك ولا ريب، لكنه بلا رجال، بلا رجال، فكان رجال الدولة في جانب والسلطان في جانب، فكان مخذولا من قبل رجال الدولة، عكس الذي يجري اليوم. الذي يجري اليوم أن الدولة كلها تقريبا تدين بالولاء للإسلام، الدولة الحاكمة، ما أقصد المعارضة وكذا، لا، الدولة الحاكمة اليوم ولو لم تعمل التشريعات الإسلامية ولو لم تعمل بالحكم الإسلامي، لكن لا شك أن ولاء الدولة للإسلام وأنهم يعملون ما يستطيعون في أوضاع صعبة من أجل التمكين للإسلام، هذا لا شك فيه. بينما كان السلطان عبد الحميد لم تكن الصورة كذلك، كان رجال الدولة الكبار مدحت باشا وطلعت باشا وأنور باشا وجمال باشا، هؤلاء من المناوئين للسلطان، ومن جمعية الاتحاد والترقي الماسونية، وكان كثير من أعضاء البرلمان من النصارى والأرمن واليهود، لأن للأسف تمكنوا من إجراء انتخابات خادعة، فوصل أكثر من 48 نائبا نصرانيا من أصل 170 نائب، وهذا مستحيل. الدولة مسلمة، وكيف يصل ثلث، أكثر من ثلث من النصارى للبرلمان الذي كان يسمى مجلس المبعوثان؟ لكن خيانات رجال الدولة آنذاك، خيانات ضخمة وكبيرة جدا جدا. السلطان عبد الحميد استطاع أيضا إيقاف الهجرة أو تقليل من الهجرة اليهودية إلى فلسطين. حديث عن فلسطين حديث يطول جدا، وما قدمت الدولة العثمانية من خدمات لفلسطين، خدمات ضخمة، ابتداء من السلطان سليم الأول في القرن العاشر الهجري 16 ميلادي، تحرك اليهود من ذلك الوقت البعيد، يعني من أكثر من 500 سنة، تحركوا ليكون لهم موطن أو موطئ قدم في سيناء في مصر قريب جبل الطور. طبعا ما كانوا يطمحون بفلسطين، يعني من المستحيل، لكن مجرد سيناء وقريب من جبل الطور وكذا، أو فيها جبل الطور، فكانوا يطمحون، فبدأوا بالهجرة أو بالرجوع إلى، أو بالخروج قصدي، من أوروبا إلى سيناء. هنا تنبه السلطان سليمان وقطع آمالهم، سليم أعني، وقطع آمالهم وأصدر فرمانا قويا بعدم السماح لليهود بالاستيطان في سيناء. فالدولة العثمانية لها فضل كبير في صد اليهود عن مصر وفلسطين منذ ذلك الوقت. فلما جاء السلطان عبد الحميد والدولة وصلت إلى الحضيض في الضعف، استغل ذلك محامي نمساوي يهودي اسمه هيرتزل، ثيودور هيرتزل، وجمع الصهاينة في مؤتمر في بال أو بازل في سويسرا في أواخر في سنة 1897 للميلاد. كان ذلك المؤتمر إيذانا بمولد الدولة الصهيونية، والمسألة تطول من 1840. الحركات التوراتية الدينية في أوروبا تسيست أو أخذت في التسيس، واليهودي إذا تسيس يسمى صهيونيا، اليهودي إذا تسيس يسمى صهيونيا. فالحركات أخذت في التسيس منذ ذلك الوقت، لكن ما جمعها أحد إلا هيرتزل في المؤتمر القومي يسمى اليهودي الأول في بال في سويسرا. وفي ذلك المؤتمر كان هناك خلاف طويل أين يذهب اليهود وأين يقيمون. بريطانيا كانت تقترح أوغندا لتكون موطنا لليهود، وكادوا يرحلون إلى أوغندا لولا إصرار هيرتزل العجيب على أن يستقروا في فلسطين. وفعلا بدأ في تحركات ومناوشات، ودخل على ملك ألمانيا وطرح عليه فكرة، لكن ملك ألمانيا طرده وقال أنت مجنون، ما يمكن هذا أن يكون. إلى هذا الحد كان مسألة ميؤوسة منها، لكن انظروا الإصرار الكبير على تحقيق الغرض، وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه نحن أصحاب حق، ينبغي أن يكون عندنا إصرار وقوة في تحقيق أغراضنا وفي تحقيق آمالنا، وأن نجاهد لأجل هذا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع. هيرتزل عمل ما يشبه المستحيل من أجل أن يوطن اليهود في فلسطين. يعني تصوروا، هذا محامي شاب لا قيمة له أمام الساسة الكبار وكذا، يدخل على السلطان عبد الحميد عن طريق صنائع من وزراء الخونة، استطاعوا إدخاله على السلطان عبد الحميد، وعرض عليه أن يسدد ديون الدولة العثمانية كانت بلغت يعني شيئا كبيرا جدا، وأن يعطي السلطان هدية شخصية بقيمة 5 ملايين جنيه ذهبي، انظروا للمبلغ الضخم، وأن يساعده في بناء الأسطول العثماني، وأن يساعده في إيقاف مؤامرات الأرمن والنصارى الأوروبيين، يعني عرض يسير له اللعاب بكل المقاييس مقابل أن يستوطن اليهود فلسطين. طبعا السلطان رفض العرض بقوة، وكان هذا عجيبا من يعني بإصرار شديد رفض العرض، وهو عرض مغري لا يرفض يعني بالنسبة لحال الدولة آنذاك، لكنه استطاع أن يرفض العرض. وحاول هرزل بعد ذلك مرارا، حتى قال السلطان عبد الحميد لأحد الموفدين من قبل هرزل: قول لهرزل لا يتعب نفسه، فإن هذه أي فلسطين أرض دماء أجدادي سقوها بدمائهم، فلا أستطيع التخلي عن شبر واحد منها. ثم قال كلاما عجيبا، قال: قل لهرزل إن عزلتموني أخذتم فلسطين بلا مقابل. وفعلا هذا الذي جرى. ولماذا قال السلطان ذلك؟ لأن كانت هناك عدة محاولات لعزله قبل ذلك ما أفلحت. وتوفي هرزل قبل عزل السلطان عبد الحميد بحوالي 5 سنوات في 1904، ولم يرى شيئا هرزل من نتائج محاولاته، لكن على الأقل عمل واجتهد وبذل من أجل باطله. فإن الذين يبذلون من أجل حقهم ومن أجل إسلامهم ومن أجل دينهم. سلطان عبد الحميد كان له أثر كبير في إضعاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين بإصداره قرارا ألا يقيم اليهود في فلسطين إذا جاءوا زائرين أكثر من شهر فقط لا غير. تدخلت الدول الأوروبية وتدخل السفير الأمريكي في إسطنبول ليجعل الإقامة 3 أشهر. قالوا له إن هؤلاء اليهود مساكين يأتون على الحمير ويأتون على أقدامهم ويأتون مسافات بعيدة ليزوروا فلسطين، فشهر لا تكفي لأن يأتون متعبين ومرضى ومنهكين، فمهم رفع إلى 3 أشهر. فلسطين طبعا هذه ليس الوقت وقت الحديث عن فلسطين، فلسطين لم تسقط إلا بالخيانة، احفظوا هذه عني، الخيانة، سقطت فلسطين بالخيانات. والخيانة الأولى اللي سقطت فيها فلسطين أن الولاة في بيت المقدس، الولاة العثمانيون في بيت المقدس وفي بيروت كانوا يغضون الطرف عن إقامة اليهود في فلسطين المدة المسموح لهم بها وهي 3 أشهر، فكانوا يرشون بالذهب فيغضون الطرف ليقيم اليهودي إلى الأبد في فلسطين. اشتكى أهالي فلسطين أكثر من مرة للسلطان عبد الحميد، وجدد الفرمان أكثر من مرة، لكن قلت لكم إنه كان سلطانا بلا رجال، بلا رجال، أكثر الذين حوله خونة، أكثر ولاة الولايات العربية كانوا خونة وكانوا متعاونين مع الصليبين واليهود، وكانوا تدفع لهم الأموال من أجل البقاء في فلسطين وغض الطرف عن البقاء في فلسطين. هذا الذي كان يجري، هذا الذي كان يجري. السلطان عبد الحميد حاول إيقاف الحياة النيابية عدة مرات، المجلس المبعوثان يسمى، وهو مجلس تأتي النواب من الدول التي كانت من الولايات التي كانت تحت الدولة العثمانية، ولايات عديدة كانت تأتي ترسل بمندوبيها، مندوب يأتي من كل بلد بحسب الكبر مساحة البلد وأهميته. فلبنان مثلا، أو أسف يعني الشام، ما كان في لبنان آنذاك، كان أظن له مندوبان، مندوب من جبل لبنان ومندوب من الشام، وفلسطين أظن لها مندوبان، وهكذا ليجتمع أولئك المندوبون في مجلس المبعوثان. لكن لما كان المجلس أكثر نوابه من النصارى ومن اليهود ومن العرب البعيدين عن إسلامهم، هنا السلطان عبد الحميد كان يرى أن هذا المجلس سيء وضرره أكبر من نفعه، فعمد إلى تعطيله مرتين، وفي كل مرة يضغط عليه من قبل الدول الأوروبية ومن قبل رجاله من أجل إرجاعه من جديد. وكان المرة الثانية التي ألغى فيها المجلس قبل عزله بشهور، وكان سببا مباشرا لعزله. أيضا كانوا يلقبونه بالسلطان الأحمر، أي سفاك الدماء، وما كان كذلك، وإنما كان يقتل بعض الذين كان يتأكد من أنهم يعملون ضد الدولة وضد الإسلام، وكانوا في أكثرهم غير مسلمين، وكانوا يلقبونه بالمستبد، وفعلا هو كان مستبدا، مستبد يعني ديكتاتور لا يرجع لأحد. ديكتاتور بالعربية يعني مستبد، لأن يرجع لمن؟ ورجال الدولة هو يعلم أنهم خونة، ويعلم أنهم متصلون باليهود وبالصليبين، فكيف يرجع إليهم؟ فلذلك قرر أن يعمل وحده. لكن تحركت الدول الأوروبية مع اليهود مع خونة الدولة ليوغروا صدر الجيش عليه، وليتحرك الجيش ويعزله، ويأتي بسلاطين ضعاف وضعاف جدا من بعده، إلى أن جاء السلطان محمد وحيد الدين الذي انتهت به الدولة وأنهاها مصطفى كمال في حديث طويل ليس هذا وقته. هذا عرض تاريخي سريع لنشأة الدولة وارتقائها ثم سقوطها بعد ذلك على يد جماعة الاتحاد والترقي الذين ورثهم الكماليون. الاتحاديون يسمون هكذا بالنسبة لجماعة جمعية الاتحاد والترقي، ثم الكماليون. الذي أرخ للدولة في القرن الماضي من العرب كان في الجملة معاديا للدولة العثمانية، وكان من القوميين العرب أو البعثيين أو الاشتراكيين أو الناصريين الذين كانوا معادين للتوجه الإسلامي. فلما كتبوا تاريخ الدولة العثمانية كتبوها على أنها دولة بالغة السوء، دولة محتلة للدول العربية، دولة ضررها أكثر من نفعها. والسبب أنهم ما كانوا ينطلقون من كتابتهم من منطلق إسلامي واضح، بل كانوا كما قلت لكم بين بعثي وناصري واشتراكي وماركسي. فزور تاريخ الدولة وشوه تشويها ليس بعده تشويه، حتى أننا في المدارس كما تعلمون درسنا، وهذا أنتم تعرفونه، درسنا أن الدولة العثمانية دولة محتلة. أكثر مناهج هكذا كان، أكثر مناهج بلاد العرب والمسلمين أن الدولة العثمانية دولة سيئة ودولة محتلة ودولة ودولة. بينما الدولة العثمانية لو عقل العرب الذين كتبوا تاريخ الدولة ووعوا ما يكتبون لعلموا أن لها فضائل كبيرة جدا على الولايات العربية. أولى تلك الفضائل كما قلت لكم أنها حمت فلسطين ومصر من الوجود اليهودي فيها، وهذا معلوم من حال السلطان سليم وحال السلطان عبد الحميد، وبينهما قرابة 4 قرون بين السلطان سليم وبين السلطان عبد الحميد. لكن انظروا كيف تعاون السلطانان على حماية المقدسات من اليهود، هذا أولا. ثانيا وهو المهم جدا، أن الدولة العثمانية حمت الولايات العربية من الصليبيين، بل أخرجت الصليبيين من الولايات العربية. فإن الصليبيين كانوا يحتلون الجزائر، ما يعني بجايا ووهران وكذا، ويحتلون طرابلس الغرب ليبيا يعني، ويحتلون تونس. فاستطاعوا إخراج الصليبيين من تلك الولايات الثلاث على يد القائد العظيم جدا عروج وأخيه بربروس، اللذين كانا سادة أو من كبار سادة البحر الأبيض المتوسط. وهذا معلوم من سيرة الواليين عروج وبربروس، ثم إن بربروس صار واليا على الجزائر، وحمى الله به الجزائر من حملات صليبية ضخمة ما كان يستطيع السكان أن يقاوموه لولا أن الله سبحانه وتعالى أنجدهم بالدولة العثمانية. وتونس أيام شار الخامس الذي أراد احتلال تونس واحتلها فعلا، أخرجه العثمانيون من تونس، ما كان الأهل تونس هم ضعاف أن يخرجوا الصليبيين من تونس. وأيضا حموا ليبيا وحموا مصر ومرارا وتكرارا في أوج قوتهم وفي زمن قوتهم. هذا أيضا يحسب للعثمانيين، وفي تفاصيل كثيرة وكثيرة جدا. أيضا حموا الحرمين، فإن البرتغاليين على إثر فورتهم وقوتهم وطردهم المسلمين من شبه الجزيرة الأيبيرية هذه، وتكون دولة لهم وهي دولة البرتغال، ابتدأوا يهاجمون السواحل المغربية وخططوا للوصول إلى جدة ليصلوا منها إلى مكة والمدينة، وأرادوا هدم الكعبة ونبش قبر النبي الأعظم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ونقله إلى أوروبا. هذه الخطة. وتعاونوا مع الصفويين الرافضة للأسف، وأثبت أن هنالك مراسلات بين الرافضة والبرتغاليين، ووصل فعلا البرتغاليون إلى عدن ومضيق باب المندب ليريدون جدة. ولولا أن الله حمى الحرمين بالدولة العثمانية لأن الدولة المماليك لم تكن قادرة على مواجهة البرتغاليين لقوتهم الكبيرة آنذاك وتقدم مدفعيتهم، ما استطاعوا. حتى جاء العثمانيون وأخرجوهم من البحر الأحمر وألزموهم عدم الاقتراب من باب المندب، وهذا استمر سنين طويلة، سنين طويلة حماية العثمانيين للحرمين والحجاز. وأيضا استطاعوا إخراج البرتغاليين من شرق جزيرة العرب من مسقط إلى البصرة، وحموا تلك المنطقة الواسعة من البرتغاليين ومن بعدهم من الصليبيين الإنجليز وغيرهم إلى أن ضعفت الدولة، هذا شيء آخر، لكن بقيت قرونا وحامية وحافظة للولايات العربية. فيأتي العرب ويشوهون تاريخ الدولة ويقولون دولة محتلة ودولة كذا ودولة كذا، وهؤلاء لأن قلت لكم ما كتبوا منطلقين من الإسلام، إنما أكثر المؤرخين كان بمعزل عن الإسلام، بل كان مذاهبه تعادي الإسلام كما هو معلوم. كلمة تركي وتركيا لم تستعمل قط رسميا إلا في عهد الهالك مصطفى كمال أتاتورك، قبله تدئ في استعمالها على يد بعض شعراء وأدباء الدولة في زمن السلطان عبد الحميد وفي أواخر عهد الدولة العثمانية لما ظهرت القومية الطورانية، وسأتي على تفصيلها فيما بعد إن شاء الله تعالى. بل كان طوال عهد الدولة كانت الكلمة المستخدمة هي الدولة العثمانية والعثمانيين، ولم يكن أي ذكر هناك لتركيا والأتراك، بل كان عثمانيون ينبزون بكلمة تركي الأتراك في آسيا الوسطى. وبالمناسبة أنا سألني أحد الإخوة أين آسيا الوسطى ومن أين خرج الأتراك، فكان ينبغي أن أذكر هذا، لكن لما كانت المسألة ليست خاصة بالنشأة، يعني الدورة هذه ليست خاصة بالنشأة، فأجملتها إجمالا. آسيا الوسطى اليوم هي بلاد تركستان، وبلاد تركستان، تركستان أيها الإخوة قسمان، تركستان الشرقية وتركستان الغربية. تركستان الشرقية احتلتها الصين نهائيا بعد احتلال واستقلال، احتلال واستقلال سنة 1369 للهجرة، 1949 للميلاد عقب نكبة فلسطين بسنة. لكن لو قلنا اليوم عملنا استفتاء بين الشباب والمثقفين والدعاة والصالحين والعلماء وطلبة العلم أين تركستان الشرقية، لما عرفها أكثر من 99% من المثقفين والعاملين، ما حد يعرف. لماذا؟ لأن لم ترزق إلى اليوم حاكم مسلم يرفع قضيتها إلى الأمم المتحدة. الأمم المتحدة ما تستطيع مناقشة قضية إلا إذا رفعت إليها، ما تستطيع من نظامها أن تبتدئ مناقشة قضية. ما وجدت حاكما مسلما إلى يوم الناس هذا يرفع قضيتها إلى الأمم المتحدة، تصوروا، وكلهم بسبب الخشية من الصين ومراعاة القطبية بين الصين والولايات المتحدة وكذا، ما استطاع أحد أن يرفع قضيتها إلى الأمم المتحدة إلى هذا الحد، تصوروا. وإخوانكم ملايين من التركستانيين الشرقيين من قومية الأيغور، وهي قومية تركية يعني الأيغور، يعانون ما يعانون اليوم تركستان الشرقية، ويقتلون وتنتهك أعراض نسائهم، ويحصل ما يحصل لأن الصين لا تريد استقلال الإيغور، فإن بلادهم مليون وثلث المليون من الأكيال، يعني أكبر من مصر بثلث مليون كيلو، وفيها نفط ومعادن ويورانيوم وغازات وغابات، وبلاد في غاية الجلال والجمال والقوة، ولا يكاد يدري بها أكثر المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هي اليوم محتلة طبعا. وتركستان الغربية خمس قوميات، الإيغور تركستان الشرقية، أما تركستان الغربية خمس قوميات، قومية فارسية وأربع قوميات تركية. أما القومية الفارسية فهي الطاجيك وبلاد تسمى طاجيكستان، والقوميات التركية القزق قزقستان، وبعض الأحيان تنطق الكازاخ أو كذا، المهم قزق قزقستان أو كازاخستان، وقرغيز قرغيزية أو قرغيزستان، والتركمان تركمانستان، والأوزبك أوزبكستان. فقط حتى تعلموا المصيبة التي نعيشها أو كنا نعيشها، الحمد لله اليوم نحن أحسن بكثير. لما سقط الاتحاد السوفيتي الهالك ظهرت لنا دولة اسمها قزاقستان أو كازاخستان في آسيا الوسطى. سبحان الله، هي أكبر بلد إسلامي على الإطلاق. تصوروا، كانت تحت الاتحاد السوفيتي ما يدري بها أحد، 3 ملايين إلا ربع المليون من الأكيال، فهي أكبر بلد إسلامي اليوم. المملكة 2.25 مليون، السودان كان 2.55 قبل التقسيم، الآن طبعا ثلثه ذهب. الجزائر 2.5، فكانت أكبر دولة إسلامية هي السودان، ثم الجزائر، ثم المملكة، ثم ليبيا. الآن جاءت هكذا قزاقستان لما استقلت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي سنة 1991 لتكون أكبر بلد إسلامي. فالجمهوريات الخمسة هذه تؤلف تركستان الغربية. من تلك المناطق آسيا الوسطى خرج الأتراك العثمانيون، من تلك المناطق. فالعثمانيون ما كانوا يطلقون كلمة ترك إلا على الأتراك الموجودين في آسيا الوسطى، على سبيل أنهم بدوا وتقليل من قيمتهم يعني، وهم الأوزبك والسلاجقة وأولئك الذين كانوا في آسيا الوسطى، يطلق عليهم كلمة ترك. أما العثمانيون فما كانوا يستعملون كلمة ترك أبدا ولا تركيا، حتى سقطت الدولة على يد الهالك الأثيم، ف حولها إلى جمهورية وسماها رسميا بتركيا، ودعا قومه بالترك، وإلا ما كان هذه معروفة، كانت دولة عثمانية، لأن كان العرب عثمانيين، كان الكرد عثمانيين، كان الفرس عثمانيين اللي تحت الدولة يعني، كان الأوروبيون في ألبانيا وكوزوفا وجبل أسود كانوا عثمانيين. فكانت العثمانية هي لفظة تطلق على كل المسلمين الذين تحت الدولة، كانت أعم وأحسن بكثير من كلمة تركي، فإن تركي يعني أتراك آسيا الوسطى الذين خرج أصل العثمانيين عندهم، بينما العثمانيون تطلق على رعاية الدولة المسلمين، على رعاية الدولة المسلمين، فكانت تسمية رائعة جداً تناسب الفكرة الإسلامية بأن المسلمين إخوان بين بعضهم بعضا. فهذه يعني سقطت هذه التسمية للأسف بعدما سقطت الدولة. لذلك اليوم ينبذون يعني يستهزئون بأردوغان ومن معه، ويقولون عنهم أنهم عثمانيون جدد أو العثمانيين جدد، هكذا يريدون التحذير والتخويف من أردوغان ومن معه بتسميتهم العثمانيين جدد، تسمية تحرض أوروبا عليهم وتذكرهم بالعثمانيين الأوائل الذين قهروا أجدادهم، فهي تسمية خطيرة تراد بالقصد من أجل تحريض أوروبا على أردوغان اليوم وعلى حكمه في تركيا ومن معه من الرجال آمنوا بالإسلام دينا وقاموا ليعملوا بالإسلام على قدر ما يستطيعون على قدر ما يملكون في أوضاع صعبة، وكأنهم يسيرون في حق الألغام كما هو معلوم. الدولة مرت بثلاثة أطوار: طور النشأة، وطور القوة، وطور الضعف. وبينهما أطوار، ما ليس يعني بينها أطوار متداخلة، فطور النشأة متصل طبعا بطور القوة، لكن بينهما طور القوة الأولى، فإن القوة لم تكن هكذا، فالقوة تدرجت إلى أن وصلت أقصى قوتها في زمن السلطان سليمان، ثم طور الضعف بعد زمن السلطان سليمان، لكن طور الضعف في زمن السلطان بعد زمن السلطان سليمان لم يكن مثل طور الضعف بعده بقرن أو قرنين، إلى أن وصلنا إلى طور الضعف الشديد، حيث كان يطلق على الدولة العثمانية الرجل المريض أو رجل أوروبا المريض، كان أول من أطلق عليها ذلك الروس، الروس أطلقوا على الدولة العثمانية رجل أوروبا المريض في الثلث الأول من القرن 19 الميلادي، ثم بعد ذلك طور الضعف الشديد المصاحب بالسقوط، وهو ما بعد السلطان عبد الحميد، ما بعد السلطان ما عزل السلطان عبد الحميد، فهي على التحقيق 6 أو 7 أطوار متداخلة وليس 3 أطوار فقط، لكن نقول طور النشأة، طور القوة، طور الضعف للإيجاز، وإلا هي 6 أو 7 أطوار متداخلة. الدولة العثمانية في زمن الصحوة الذي كان قبل 50 سنة كتبت لها تواريخ جيدة حقيقة، أنصفتها بعد قبل الصحوة، قلت لكم كتب تاريخها البعثيون والقوميون والناصريون والاشتراكيون، وهم الذين كتبوا تاريخ المدارس أيضا وشوهوا تاريخ الدولة، لكن بعد ذلك كتبت عدة كتب، على رأسها لمن شاء أن يرجع ويستزيد كتاب الدولة العثمانية المفترى عليها. كم الساعة الآن يا إخوة؟ 9:15. الدولة العثمانية المفترى عليها للدكتور عبد العزيز الشناوي، مصري كتب كتابا رائعا في الحقيقة في 4 مجلدات ومليء بالوثائق، واستعان بجملة كبيرة من المصادر العربية والمصادر الأجنبية والمصادر الفارسية والمصادر التركية القديمة ليؤلف كتابه في 4 مجلدات، كتاب جليل وكتاب رائع جدا مختصر في مجلد واحد، يغني غير المختص الذي يريد أن يلقي نظرة سريعة، كتاب أجل من جليل، اسمه تاريخ الدولة العثمانية للدكتور علي حسون، حقيقة مزج التاريخ بالإسلام وشريعته مزجا لا نظير له، وبالعبر والعظات أحسن شوية حتى من كتاب دكتور عبد العزيز الشناوي في مسألة المزج بالعبر والعظات، ويعني والوقوف عند كل ما يستحق أن يوقف عليه، حقيقة تميز هذا الكتاب. كتاب ثالث هو كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية لمحمد فريد بيك. محمد فريد زعيم الحزب الوطني في مصر، الحزب الوطني الأول، ما هو الحزب الوطني الذي اندثر عقب الثورة المصرية، لا، الحزب الوطني الأول حزب مصطفى كامل، لما توفي مصطفى كامل جاء محمد فريد. محمد فريد زعيم وطني جيد جدا يميل إلى الإسلام، وألف كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية، لكن كثر فيه التلميع للدولة وقلت فيه العبر والعظات، وقل فيه ذكر النقائص، وكثر فيه التلميع والتحسين، ومذهب رديء كما قلت لكم. وتاريخ الدولة العثمانية محمد حليم لا أعرفه، لكن أعطيكم الاسم فقط، ما قرأته ولا أعرفه. وتاريخ ليلمز أوزتونا من مجلدين كبيرين، وهو تركي، مؤلف تركي، أيضا لا أعرف، لا أعرف، قرأت فيه يسيرا، ما يسمح ذلك اليسير مما قرأته بالحكم على الكتاب، لا أدري عنه. فيعني هذه بعض الكتب التي ألفت في تاريخ الدولة العثمانية. غدا سنبدأ إن شاء الله تعالى في مظاهر السقوط، مظاهر النشأة والقوة أو عوامل النشأة والقوة بالتفصيل، وربما أدرك شيئا من عوامل السقوط بعد غد، عوامل السقوط بالتفصيل، ثم بعد غد وفي اليوم الرابع عوامل السقوط مع مظاهر الحضارة العثمانية وتقويم هذه المظاهر من الناحية الإسلامية. بقي سؤال عند أحد عنده سؤال أو يريد أن يسأل سؤالا فيما أخذناه اليوم؟ تفضل ارفع صوتك شوي. هل يمكن؟ سؤال جيد من شاب ما شاء الله، شاب لم يدرك الصحوة، الأخ شاب لم يدرك الصحوة. أنت لو عشت شيئا قبل الصحوة لما سألت السؤال هذا؟ الذي عاش قبل الصحوة التي بدأت قبل 50 سنة، بالضبط بدأت بعد النكبة الكبرى التي نكبناها على يد الناصريين والبعثيين 1387-1967 حزيران يونيو، هذه من أسوأ النكبات التي ضاعت فيها فلسطين كلها وبيت المقدس طبعا وسيناء، وهي 4 أضعاف مساحة فلسطين، ووادي الأردن والجولان في سياق خياني معروف جدا جدا. عقب المعركة بدأ الناس يشكون في جدوى الناصرية والبعثية والقومية والعروبة التي اتبعوها عقودا طويلة، وابتدأت مظاهر يسيرة جدا بأوائل الصحوة التي اشتدت في أول 90 الهجرية وتعاظمت، وخاصة بعدما بدأت حركة في الجامعات المصرية من طلاب هداهم الله سبحانه وتعالى وكون ما يسمى بالجماعة الإسلامية، ثم لما أخرج السادات الإخوان من السجون تولوا قيادة هذه الحركة في جوانب منها مع بعض الجماعات الأخرى، ثم تعاظمت الصحوة بعد حرب رمضان التي كان لها أثر كبير في تعظيم الصحوة، والكلام يطول لكن ما هو وقته الآن. ثم الصحوة تعاظمت أكثر بدء الجهاد الأفغاني، ثم تعاظمت أكثر بجهاد حماس الذي هو متصل إلى يوم الناس هذا، ثم تعاظمت ووصلت إلى الربيع العربي الذي أنقذنا الله تعالى به من جملة من الطواغيت ما كنا نظن أنهم يزولون، وستتعاظم أكثر إلى أن يختم لنا بخاتمة الحسنى، وسنصلي في مسجد الأقصى بإذن الله تعالى عما قريب. فهذا جواب السؤال للأخ، تفضل. الذي أي إذا أطلق السلطان، إذا أطلق سليمان فسلطان سليمان قانون بس فقط هو. نعم، أنا قلت إن كنت في الخارج، أنت قلت إن سمي قانونيا لأنه نظم قوانين الدولة تنظيما لا مزيد عليه، فدعي بالقانوني من قبل الأوروبيين هذه، وسمي بالمشرع سليمان المشرع وسليمان القانوني. نعم تفضل. طبعا لأنها عندهم هي أرض الميعاد وأرض كذا والأرض الموعودة لهم وكذا، وفيها ما يزعمون بأنه الهيكل، وأرض يزعمون أنها أرض آبائهم وأجدادهم، فكان إصراره شديدا طبعا. نعم تفضل. سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في باب النقائص للدولة، سأتي على المزايا والنقائص في عوامل الظهور وعوامل السقوط إن شاء الله تعالى بالتفصيل. نعم، لأنه ليس من غرضي أنا هنا أن ألمع الدولة ولا أن أظلم الدولة، إنما أعطيها حقها كما هو يعني تاريخيا بدون أي شيء آخر. ويعني كنت أنوي أن أذكر هذا التاريخ بالتفصيل حوالي 100 حلقة في التلفزيون التركي، لكن قالوا لي إنهم يتحسسون من ذكر النقائص، وأنا لست على استعداد لذكر المزايا أيضا، فيها مزايا ونقائص معا، لا غير هذا ما يسمح. نعم تفضل أحد، تفضل. نحن لا شك، الأخ يسأل طبعا عن الفائدة من دراسة تاريخ الدولة وذكر بعض العقبات. يعني لا شك أن يعني أنت يمكن ما حضرت في الخمس دقائق الأولى أو كذا، ذكرت أن فوائد الدولة، ذكر تاريخ الدولة، هذه الدولة تحكمت في الولايات العربية 4 قرون، هذه الدولة هي جزء من تاريخ الإسلام، هذه الدولة جزء من تاريخ أوروبا، هذه الدولة جزء من تاريخ العرب، هذه الدولة هي الدولة الوحيدة الإسلامية استطاعت وصول إلى قلب أوروبا، هذه الدولة هي الدولة الوحيدة التي استطاعت إسقاط الإمبراطورية البيزنطية وتحويلها إلى الإسلام، هي الدولة التي لم تظهر دولة مثلها إسلامية على مدار تاريخ الإسلام في قوتها وحماستها الشديدة للإسلام. في غالب مدد الدولة كانت حماسته للإسلام منقطعة النظير، واضحة وقوية، والذي يحركهم هو الإسلام، وسأتي إن شاء الله على تفاصيل. فلابد أن نعلم أن هذه الدولة في غاية الأهمية. ثم والمسألة في هذه أهم شيء، أننا إلى اليوم ما زلنا نعاني من تبعات سقوط الدولة العثمانية، إلى اليوم ما زلنا نعاني من تبعات سقوط الدولة العثمانية، ودراستها مقرونة بالعبر والعظات تفيدنا كثيرا، لأن سقوطها كان قريبا نسبيا 90 سنة، تتكلم عن 90 سنة تقريبا، فسقوطها قريب، فليس مثل سقوط بني العباس وبني أمية والأيوبيين، كان مقرون طويل، لكن هذه قريبة في أحوال مشابهة لأحوال، فنستفيد من عوامل السقوط وعوامل الضعف. تفضل. طيب. ربما ما عندنا غير هذا الخبر فقط، ما عندنا شيء آخر، فالله أعلم إيش حيصير في آخر الزمان، ربما شيء سريع وتعود مرة أخرى، الله أعلم ماذا سيجري. أحداث آخر الزمان أحداث نحتاج إلى التريث كثيرا قبل إنزالها على الواقع، ما ندري، الله أعلم. تفضل أخي. يعني تقريبا لا، النشأة اكتفيت فيها اليوم خلاص، عندنا عوامل الظهور وعوامل السقوط أهم من النشأة. النشأة أركز عليها كثيرا لأنه لا تعني شيئا كثيرا بالنسبة إلينا، فقط تعريفي وعرفتها اليوم يعني. نعم. أيوة ممكن، صحيح الخرائط توضح وكذا ممكن، لكن يعني ما تيسر هذا، ربي ييسر إن شاء الله. كلامك صحيح. نعم تفضل أخي. نفس سؤال الأخ، أنا في غاية من التفاؤل، لأني الآن أنا أكتب في تاريخ الصحوة كيف بدأت والأحداث المصاحبة. لو ذكرت لكم بعض الأحداث ربما تقولون أن هذا الرجل يعني مبالغ، لكن يعني يكفي أن أقول لكم أن أحد المشايخ عندنا قال إيش صحوة، يعني نحن كنا نياما؟ قلت له لا لا لا، نحن كنا موتى فبعثنا الله، ما كنا نياما. إلى هذا الحد من السواد كنا، والمطلع العارف بالتاريخ ما قبل الصحوة كيف كانت البلاد العربية، كيف كان الناس، كيف كانوا على مستوى العبادة في صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم، وكيف كانوا على مستوى التعامل، كيف كانوا على مستوى السلوك الشخصي من النساء، مثلا حجاب النساء ويعني المظاهر الإسلامية في الرجال وكذا، كيف كانوا على مستوى السياسي، كيف كانوا على مستوى الإعلامي، كيف كانوا على مستوى الاقتصادي، كيف كانوا على مستوى العسكري. يعني سيصدم صدمة غير طبيعية عندما يعرف التفاصيل، وأنا ذكرت تفاصيل كثيرة من المملكة ومصر وفلسطين والمغرب ويعني واليمن ماذا قرأت؟ تقول إنا لله وإليه راجعون، كان لا يمكن أن ننتصر يعني. فالذي اطلع وعرف الواقع الماضي وعرف ما بعد الصحوة كيف صرنا، فإنه لا شك عنده أن الأمة مقبلة على نصر وتمكين، لأنها هي ترتقي من 50 سنة ترتقي. وما هذه الهجمات المشتدة على الأمة إلا بسبب رقيها. شوف أنا يعني كنت في شو اسمه هذا لابورجيه في مؤتمر الفرنسي المسلمي فرنسا الذي يجري كل سنة، مؤتمر ضخم يحضره حوالي 150,000 من المسلمين على مدار 5 أيام. كلام كنت في المؤتمر أيام فرض شيراك نزع الحجاب في المدارس الإسلامية، في المدارس يعني. فقلت للإخوة كم كان عدد النسوة المحجبات قبل 20 سنة من ذلك التاريخ يعني؟ قالوا أقل من 1%. قلت كم الآن؟ قال حوالي 10%. فما احتملوا أن تزيد النسبة إلى 10% فقط من النساء المحجبات المسلمات يعني، ما احتملوا هذا وفرضوا القانون. فأنت كن دائما على ثقة أنه كلما عظم أمر المسلمين ورجعوا إلى دينهم زاد الضغط عليهم وزادت الشدائد عليهم. فستطيع أن تقول إن الشدائد والمشكلات والحروب هي مؤشر لمدى تقدم المسلمين. فاليوم اشتداد الهجمة من كل جهة والمؤامرات والكيد بسبب أن المسلمين يقتربون من النصر والتمكين، وعلى ذلك دلائل كثيرة ليس هذا وقتها. تفضل. سمعتم السؤال؟ يقول هناك مدرستان، مدرسة إسلامية، مدرستان كلتاهما إسلامية، إحداهما تميل إلى العنف والأخرى تميل إلى السلمية والدعوة المتدرجة، فمع أيهما أنت؟ أنا في الحقيقة يا إخوة لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، أنا مع المدرسة التي ليست سلمية فقط ولا عنفية فقط. وذكرني سؤال الأخ في مرة حضرت مخيم فقالوا إيش رأيك إيش نسمي، نأخذ شعارا للمخيم، عندنا فكرة بأن نسمي المخيم شعاره يعني الإسلام دين السلام. قلت له هذا شعار غير صحيح، الإسلام ليس دين السلام، الإسلام صحيح أنه دين سلام لكن دين جهاد ودين قوة ودين عمل ودين بذل ودين فتوحات ودين تضحيات. فأن نجعل الإسلام دين سلام فقط فهذه جناية على الإسلام. سلام بإيش؟ بالمعنى الجزئي وليس بالمعنى العام. المعنى العام الله يدعو إلى دار السلام طبعا، شيء ثاني، لكن أقصد السلام الاصطلاح الحديث يعني، الاصطلاح الحديث. معاذ الله أن يكون الإسلام هكذا. الإسلام دين قوة وجهاد ودين سلام في الوقت نفسه معا مساران معا. فلو قلنا السلام فقط وهذا مراد الأعداء حتى يذبحونا ونحن في سلام كالدجاج، وإذا قلنا هو عنف فقط هذا يخالف السيرة النبوية ويخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام هكذا وهكذا مساران، إذا استدعى الأمر فهو دين الجهاد والقوة، وإذا ما استدعى الأمر فهو دين السلام لا شك. فهو مساران مقترنان، انتبهوا. فالذي يريد أن يجعل الإسلام ودين سلام فقط على طول 24 ساعة فهذا أخطأ فهم الإسلام، وإذا نجعله مذابح 24 ساعة كما يصنعون الآن هذا خطأ ما فهم الإسلام. الإسلام دين يحوي المسارين معا في وقت الحاجة. نعم نحن دين القوة والجهاد، فلا يجهلا أحد علينا، فلا يجهلا أحد علينا. وأما في وقت غير الحاجة أن الحرب في الإسلام والجهاد في الإسلام غاية ولا وسيلة؟ وسيلة ليست غاية. الجهاد في الإسلام وسيلة وليس غاية، فإذا احتجناه استعملناه. أما جماعة السلام المؤبد ما عندهم هذه النظرة، ويرون الجهاد في الإسلام فقط هو يعني جهاد أسباب ضرورية جدا، يعني حقيقة يشوهون الإسلام بهذه الطريقة. نعم، سؤال تفضل. لا، البعثيون الأيديولوجيون ليسوا مسلمين، يقولون آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني، هذا مزمع، هذا كيف مسلم هذا؟ والناصريون في جملتهم كان الإسلام في واديهم في وادي آخر، ما تكفير، ما تكلم عن التكفير أنا الآن، لكن الإسلام بعيدا عنهم تماما. فهم لما يكتب الكاتب، يا أيها الإخوة، الكاتب يكتب منبعثا من إيش؟ من دينه أو أيديولوجيته التي يتبعها. فدين الإسلام بالقطع ما كان هو الباعث للكتابة، إنما الباعث هي الأيديولوجية التي كلفوا بها لكتابة تاريخ المدارس أو من تلقاء أنفسهم في كتابة التواريخ المتعددة التي كتبوها. فكان يعني كانوا يحملون غيظا كبيرا جدا على الدولة العثمانية لا شك، لأنهم بعيدون عن الإسلام في الجملة، والدولة العثمانية دولة الإسلام، فكانوا يحملون عليها حملا شديدا جدا. نعم تفضل. صحيح، وسيأتي إن شاء الله تفصيله. تفضل تفضل. نعم. نعم. تعالنا غدا تسمع الأسباب إن شاء الله، أو بعد غد. تفضل. المغول دولة توسعية، ومروا بطورين، طور الوثنية وطور الإسلام، طور الوثنية وطور الإسلام، وفي كلا الطورين كانوا يهاجمون بلاد الإسلام. يعني عندك معركة شقحب في الشام التي كان فيها شيخ الإسلام ابن تيمية والمماليك وكذا، كانت معركة بين المغول والمسلمين وأهل الشام. الطابع التوسعي للمغول، الطابع العسكري للمغول، جعلهم يهجمون على البلاد العربية والإسلامية حتى وهم مسلمون، فهم عندهم نظرة توسعية كانت نظرة كبيرة جدا. طيب تفضل. ارفع صوتك شوي يا أخي. هي يعني يكفيك أن خلاف على منهج النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ستكون خلاف على منهج النبوة وهي قادمة قادمة، شفت كيف؟ يبقى المهدي أحد أركانها لا شك، وعيسى عليه الصلاة والسلام أيضا أحد أركانها بجهاده الذي سيجاهده هو المهدي ويقتلان المسيح الدجال على أبواب لد في فلسطين، وستخلاف على منهج النبوة تمتد 40 سنة. والله أعلم أن ندرك ذلك أو لا، الله أعلم، علمه عند ربي في كتاب. لا، المهدي يصلح الله بين يوم وليلة، ويأتي في وقت متزامن مع عيسى بن مريم، ينزل عيسى بن مريم على منار البيضاء شرقي دمشق، ويموت عيسى عليه الصلاة والسلام ويصلي عليه المهدي، وتقوم خلافة 40 سنة على منهاج النبوة. نعم، عيسى يموت الميتة الأرضية يعني. نعم، قبل أحداث متشابكة، أحداث آخر الزمان أحداث متشابكة، صعب أن ترتب ما لم يرتبها المعصوم لأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء اجتهد، لكن أحداث متشابكة فعلا. سؤال بقي ولا نختم؟ تفضل أخي. في المقابل شوهوا التاريخ، وفي المقابل يعني معظم الكتابات التي كتبت باسم تاريخ الدولة العثمانية التي كتبها القوميون العرب من العراقيين والمصريين وعبدالعزيز الدوري من العراق. نعم ما اسمعك. معظم كتابات يعني تقريبا كانت قبل الصحوة، شفت كيف؟ في عبد الله العلايلي في لبنان، عبد العزيز الدوري في العراق، حسن ابراهيم حسن في مصر، تاريخ السياسي الاسلام، مجموعه كتابات كانت يعني ما انصفت الدوله وصورت يعني كتبوها من تصور مخالف تماما للتصور الاسلامي. طيب غدا ان شاء الله تعالى نراكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.